بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المؤلف عفى الله عنه: تفسير قوله تعالى الرحمن الرحيم. قوله الرحمن الرحيم تقدم الكلام عليه في البسملة بما أغنى عن إعادته، فما الفرق بين الرحمن والرحيم كما تقدم معنا؟ عندك يا مجاهد؟ كلاهما اسم يتضمن الرحمة، واسم الله الرحمن أبلغ، وهو باعتبار الصفة الذاتية المتعلقة بذات الله، الرحم والرحيم باعتبار تعلقه أو باعتبار التعدي. وكان بالمؤمنين رحيما باعتبار التعدي، يذكر اسم الرحيم باعتبار بيان سعة رحمة الله جل وعلا المتعلقة بذاته، فيذكر اسم الرحمن. قال تفسير قوله تعالى مالك يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في التفسير: قرأ بعض القراء مالك يوم الدين، وقرأ آخرون مالك، وكلاهما صحيح متواتر في السبب. ومالك مأخوذ من الملك، كما قال تعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وقال: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. وملك مأخوذ من الملك، هذا هو الفرق بينهما، مالك من الملك، وملك من الملك. قال: وملك مأخوذ من الملك، كما قال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، والله مالك كل شيء، والله له الملك وحده سبحانه وتعالى، والتدبير لله وحده. فكيف نقول الملك لله وحده وقد أثبت الله ملكا للإنسان في آيات كثيرة، ملكه قاصر على ما أباحه الله له وعلى ما سخره الله له، ولا يجوز له أن يتصرف بملكه إلا فيما أذن الله له. وأما ملك الله سبحانه فهو ملك كامل. وقوله وقال قوله الحق وله الملك، وقال الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا. وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عداه، لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين، وذلك عام في الدنيا والآخرة. وإنما أضيف إلى يوم الدين لأنه لا يدعي أحد هنالك شيئا، ولا يتكلم أحد إلا بإذنه، كما قال تعالى: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وقال تعالى: وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. وقال تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وقال الضحاك عن ابن عباس، الضحاك بن مزاحم رواية عن ابن عباس منقطعة لم يسمع من ابن عباس. وقال الضحاك عن ابن عباس: مالك يوم الدين يقول: لا يملك أحد في ذلك اليوم معه حكما كملكهم في الدنيا.